70 تزوج، زوجته توفت الأولى وتزوج مرة ثانية، أولاده يصرفون عليه ويعطونه مصاري، في الوقت نفسه يمنعه وهو بيأكل برا وتركهم بالمعاملة بتاعته بالمرة، أي معاش منه أو شيء ما بيستفاد منه في أي شيء، هل يمنعه المصاري اللي بيعطوها له مصاريف؟ يعني هو يعيش خارج عنهم، خارج عنهم وهم كانوا ينفقون عليه، ينفقون عليه. نعم، فأنت تريد أن تقول فهل يمنعون النفقة عنه؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز. نعم، بارك الله فيك. يلا، السلام عليكم.